يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل بالصلاة ركعتين أثناء الخطبة، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل بأن يصلي ركعتين وهو يخطب، هل يدل هذا على وجوب تحية المسجد؟ على كل حال الرسول أمر بهذا فنحن نمتثل، وأما كونه يدل على الوجوب ما لنا شأن بهذا، المهم أننا نأمره بذلك. نعم.